بما سيسر من ايات الله البينات وبما سيسر من سورتي يونس والانتظار تلا علينا قضية القارئ الدكتور الشيخ رضا جمعة منصور قارئ مصر والعالم الاسلامي والمقيم بالنخاس مركز زفرجيه. شاكرين له اتيانه على عادته وحبه لاحبابه، كما نشكر السيد المحاسب الاستاذ فوزي عوض السيد عيد الذي جاءنا وهو نائب رئيس مجلس مدينة الكنايات شرفنا بحضورك.